أهل التوحيد هم أهل الإسلام، فلكل من التوحيد فضل، ولكل مسلم نصيب من التوحيد، وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب. أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد، ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله لأنه أخف، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب، تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدين، يعني ما يدين به المرء من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء: الأول ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي، والثاني ترك البدع بأنواعها، والثالث ترك المعاصي بأنواعها. وتحقيق التوحيد صار تصفيته من أنواع الشرك وأنواع البدع وأنواع المعاصي. وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين: درجة واجبة ودرجة مستحبة، وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضا. فالدرجة الواجبة أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت: يترك الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره، يترك الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره، ويترك البدع، ويترك المعاصي. هذه درجة واجبة. والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد، وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل، ألا وهي أن لا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا، يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله، نطقه لله وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه لله جل جلاله. وقد عبر عنها بعض أهل العلم، أعني هذه الدرجة المستحبة هي لله جل جلاله، وقد عبر عنها بعض أهل العلم، أعني هذه الدرجة المستحبة، أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله، وهو أن يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب، رجع إلى تينك المرتبتين، وتحقيقه تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله.